الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا في كتاب المواريث اللي هو كتاب الفرائض من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، المتوفى في عام 76 300 و1000، ونحن في ليلة السبت، ليلة 28، صح؟ ليلة 29 المحرم لعام 28 400 و1000، الموافق ليلة 17 من الشهر الثاني لعام 2007. طيب، اقرا واذا مات الانسان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: واذا مات الانسان تعلق بتركته اربعه حقوق مرتبه. أولها مهن التجهيز، ثم الديون المدقة والمفسدة في رأس المال، ثم إذا كان له وصية تنفذ من ثلثه للأجنبي، ثم الباقي للورثة المذكورين والله أعلم. وأسباب الإرث ثلاثة: النسب والنكاح الصحيح والولاء، وموانعه ثلاثة: القتل والرق واختلاف الدين. وإذا كان بعض الورثة حملا أو مفقودا أو نحوه، عملت الاختيار ووقفت له. إن طلب الورثة قسمة الميراث عملت ما يحصل بالاختيار على حسب ما قرره الفقهاء رحمه الله تعالى. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، تقدم معنا الكلام حول ما يتعلق بتركة الميت، تعلق بكم حق؟ على رأي المؤلف أربعة حقوق مرتبة. أولها مؤنة التجهيز، واضح هذا، يعني إذا كان في تجهيزه مؤنة تكلفة من أجرة مغسل وقيمة الكفن وقيمة الحمل إلى المقبرة، قيمة الأرض إذا كانت الأرض تشترى، يعني أجرة الحافر، إذا كانت هذه الأمور مكلفة، فأول شيء يؤخذ من تركة الميت إيش؟ تجهيز الميت. ثم الديون الموثقة والمرسلة من رأس المال، أيهما يقدم؟ الموثقة. موثقة بما؟ برحم، فيعطى الدائن الذي احتاط لنفسه وطلب رهنا، يعطى هو الأول، ثم ما بقي يقسم على الدائنين الآخرين. ثم إذا كان له وصية تنفذ من ثلثه للأجنبي، الدليل الوصية تنفذ الآيات: من بعد وصية يوصى بها أو دين، من بعد وصية توصون بها أو دين، من بعد وصية يوصين بها أو دين، واضح؟ فلا بد من تطبيق وتنفيذ وصية الميت. تنفذ من ثلثه للأجنبي، لما روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذن سعد بن أبي وقاص بأن يوصي بماله قال لا، قال بشطر مالي قال لا، قال بالثلث قال الثلث، والثلث كثير. فالوصية تنفذ بالثلث فأنا أقل. إذا وصى بأكثر من الثلث توقف على ماذا؟ على موافقة أو إذن الورثة. وقوله من ثلثه للأجنبي، المراد الأجنبي يعني من ليس بوارث، من ليس بوارث. وقد يكون بعض الورثة محجوب فتصح له الوصية. كيف يعني أبا عبد الله محجوب تصح له الوصية؟ وارث محجوب، أضرب لنا مثال لوارث محجوب تصح له ابن الابن مع وجود الابن، فله أن يوصي لابن ابنه مع وجود الابن. لماذا قلنا مع وجود الابن؟ لأن الابن أقرب منزل. نعم، أقرب منزل، لأن الابن يحجب ابن الابن، فلو هلك هالك عن ابن وابن ابنه الذي مات قبله، له ابنان، أحدهما مات وخلف ابنا والآخر على قيد الحياة، فلما رأى أنه أقبل على الموت أراد أن يكتب وصية لابن ابنه الميت قبله، لأنه يعلم بأنه إذا لم يوصي لابن الابن فإن ابنه الصلب المباشر إيش يحجبه، فابن الابن أحد الورثة، لكن في هذه الصورة في هذه الحالة لا يرث، محجوب بالابن الذي أقرب منزلة منه للميت. قال ثم الباقي للورثة المذكورين، للورثة المذكورين، ومن يقدم على من؟ لا هكذا قال، باقي الورثة يقدم من على من؟ لحظة راح يتكلم، تحفظ حديث ابن عباس رضي الله عنهما أصحاب الفروض على يقدم أصحاب الفروض على العصبات، لقوله صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس الصحيحين ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. واضح؟ طيب بالنسبة للديون، إذا اجتمع الديون حق لله عز وجل وديون حق للمخلوق والمال الباقي لا يكفي، إن دفعته حقا للمخلوق لم يبقى ديون حق للخالق، لكن أولا ما هي ديون حق للخالق؟ مثل إيش؟ مثل ماذا؟ كالكفارات والنذور، فإن حق لله عز وجل، لكن لو أعطينا دفعنا الكفارات والنذور قصر المال عن الدائنين، فنقدم من على من؟ جاسم استغفر الله العظيم، حق الخالق مقدم على كل شيء، لكن نقول ايش؟ نعم نقول نقدم الدين للمخلوق على كفارة اليمين والنذور ونحوها. لماذا؟ حق الله مبني على العفو، الشح والمطالبة، صح؟ فالله سبحانه وتعالى غني، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما عنده خلاص. طيب ممتاز درس الليلة، وأنا عندي اقتراح آخر درس أقوله لكم إن شاء الله على ما يكتمل العدد حتى نأخذ رأي الأخوة. ممتاز درس الليلة قال وأسباب الإرث ثلاثة، من يعرف معنى السبب لغة؟ السبب لغة بس جاسم، أبا عبد الله، محمود، شو اسمك؟ محمد. محمد إبراهيم. وبعد أسباب السبب لغة، السبب لغة أبا عبد الله جواب، يريد أن تأتي بشاهد من القرآن بمعنى السبب اللغوي، تقدر شاهد من القرآن، حك ترى مع الحكي، إذا حكيت تطلع المعلومة. جاسم السبب هو موصل الشيء أو الحبل، الحبل سمي الحبل سبب لأنه يوصل الشيء، يوصل الدلو إلى الماء، صح؟ إيه صح. وإيش قال فرعون لها؟ ما ماذا قال؟ ها لعلي أبلغ الأسباب، يعني الطريق اللي يوصل، هذا لغة السبب يعني ما يوصل الشيء كالحبل يسمى سبب. واصطلاحا السبب، اصطلاحا السبب محمد فهد، فهد ما يلزم من وجوده الوجود، ما ما يلزم من وجوده الوجود، يعني إذا وجد السبب وجد المسبب. فهذه الأسباب الثلاثة إذا وجدت هذه الصلة بين الوارث والمورث كانت سببا لاستحقاق الوارث من تركة المورث. هذه الأسباب ثلاثة وقد تكون وقد تجتمع هذه الأسباب الثلاثة وقد تفترق وقد يوجد بعضها دون بعض، النسب والنكاح الصحيح والولاء. النسب يعني القرابة، النسب القرابة، فيرث الابن أباه ويرث الأب ابنه ويرث الأخ أخاه ويرث عمه ويرث ابن أخيه ويرث الأخ عمه، ها؟ وترث البنت أمها وترث الأم ابنيها. فالقرابة بين الوارث والمورث، فالقرابة النسب سبب من أسباب الإرث متى ما ثبت النسب بين شخصين ولا يوجد مانع يمنع من أن يتوارث ورث أحدهم الآخر. مات جاركم، جيت انت صفيت معه، ها؟ قلت والله جارنا الله يرحمه كان يعزني ويحبني دائما تقهوى معه بالمكسوم، فانت ما بينك وبين نسب؟ لا، صلة الجار أقوى صلة. لا مو صحيح، ها؟ ولا واحد آخر ما شاء الله رضع من امرأة حلبها نشفها يوم ماتت قال هذه أم رضاعة أبي المكسوم، هم شارب حليبها هم يبي إيش؟ يبي ميراث، يستحق؟ لا، لأن الجوار على الرضاعة على كذا هذه ما هي أسباب للميراث. الميراث لابد من قرابة نسب بين الوارث والموروث. طيب أظن هذا واضح. النكاح الصحيح لإخراج النكاح الفاسد والباطل، وما الفرق بين النكاح الفاسد والنكاح الباطل؟ الفاسد والباطل بنفس المعنى في كل أبواب الفقه إلا في الحج والنكاح، يكون حج باطل حج فاسد، يكون نكاح فاسد ونكاح باطل. فالنكاح الباطل مجتمع علماء الأمة أو الأمة مجتمعت عليه بأنه إيش؟ باطل، ما يصح، كنكاح ذوات الأرحام، كان يتزوج رجل أمة أو أخته هذا باطل، كنكاح المرأة في عدتها باطل، كنكاح المتعة باطل، كنكاح الشغار باطل، كنكاح التحليل باطل، نكاح الأخت من الرضاع باطل. طيب أما النكاح الفاسد يقولون الذي اختلف العلماء في صحته والأرجح أنه لا يصح، وهذا أعرف منه أنا مثل واحد يمكن ما في غيره بعد، اللي هو النكاح بغير ولي، النكاح بغير ولي يسمونه نكاح فاسد. طيب ما الفرق من حيث الناحية العملية بين النكاح الفاسد والنكاح الباطل؟ محمد بن فلاح. الباطل أصلا ما انعقد عشان الفسخ، ولا لا ما انعقد؟ واحد تزوج أمه، أعرفك بالوالدة زوجتي، لو قال والله عندها تركة وخاف تروح بعيد وكذا، قالت يا ولدي ما في إلا أنت، فتزوج أمه، ها يفسخ ولا ما انعقد أصلا؟ غير هالجواب ابن فلاح. بس محمد الباطل الذي لا ينعقد الفاسد الذي تذهب للمحكمة. لا شو اسمك قلت؟ ها محمد من اسمه طالب محمد. ما سك على محمد محمد ما يتغير اسمك ما شاء الله. محمد يعدل الكراكتر يعدل شنك. عبد الوهاب يحتاج إلى حاكم يفسخه بينما الباطل لا يحتاج إنما إيش يفرق بينهما لبطلانه أصلا ما انعقد. فلو جاءت امرأة إلى وليها وذكرت أنها تزوجت فلانا شلون على مذهب حنيفة وأقنعني واقتنعت فيه، فأراد أن يفرق بينهما فإنه يرفع أمر ابنته إلى من؟ إلى القاضي ليفسخ العقد. واضح؟ بينما الباطل لا يحتاج للقاضي لأنه ما انعقد أصلا. فالنكاح الصحيح إذا ثبت بين الزوجين ومات أحدهما ورث الآخر، ورث الآخر. طيب حتى لو قبل الدخول واحد عقد على امرأة مليونيرة ما شاء الله، بعد نص ساعة لقاها ميتة لا وليس له ولد، كم له؟ نص التركة. ولا لازم يدخل عليها ولازم كم يقعد ولازم يسوي عرس ولازم صالة ولازم يوزع بطايق، ولا بس مجرد العقد يستحق المهر؟ العتيبي شو اسمك؟ صالح. صالح العتيبي صح؟ ايه. شنو قاط النظارة انت؟ ولا اخوك ايش نظارة؟ ها؟ ايه انا اقول يلا يلا يا صالح. يستحق بمجرد العقد، ايش رايكم؟ من يخالفه؟ مرزوق. يجب ان، من اللي اوجب عليه؟ يجب ان يدخل عليه لكي يرث. ماتت يا الله يرحمها، شو يدخل عليها؟ غير هالكلام، على اي مذهب هذا؟ هي ماتت ما دخل عليها، يرثها او لا يرثها؟ شلون يجب ان يدخل عليها؟ ها؟ ما يرث. مصر هي مو فجعة عوازم الله يديك. فقه يجوز يرث او لا يرث. في حديث بعد ما شاء الله. أي قال لا يرثها حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته. ها هذا الحديث ما له علاقة بالمهر الله يرضى عليك، ما له علاقة بالإرث، لا علاقة بالإرث. هذا تزوج الرجل إذا تزوج امرأة وقد طلقها الزوج الأول ثلاثا ثم طلقها ولم يدخل عليها الزوج الأول، لا تحل الزوج الأول الذي طلقها ثلاثا حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلتها. لكن واحد عقد على امرأة بعد نص ساعة ماتت قبل حتى يشوفها، يستحق المهر أم لا؟ يستحق. وإذاك حتى الشيخ قال النكاح الصحيح، ما قال ليش بعد الوطء ولا لا، قاعد أتكلم عن الدخ، ما قال بعد الوطء، ما قال نكاح صحيح بعد الوطء. بمجرد العقد يستحق كل منهما الإرث من الآخر لو ما تحدون. طيب يعني حتى لو عقد عليها ثم مات ترثه أم لا؟ ترثه أم لا؟ شوفوا بعض الخايف، ترثه أم لا؟ ترثه. كم لها؟ ثمن أو ربع إن كان لها له ولد. شلون له ولد؟ ما دخل عليها لحد الآن من غيرها، فلها الثمن. فإن لم يكن له ولد فلها الربع قبل الدخول. طيب إذا عقد عليها وسمى مهرا ولم يسلمها هي ثم مات، هل تستحق المهر؟ تستحق. أنت اسمك عبد العزيز ولا سعود ولا خالد؟ أنت حقك لوحة. يلا خالد تستحق المهر كله ولا نص المهر ولا ربع المهر ولا الثمن منه ولا الربع ولا حسب الميراث ولا الله أعلم؟ الله أعلم. عرفت المسألة الحين؟ قبل الجواب بس هو شعر في المسألة. عقد عليها وسمى مهرا، قال 5000، ثم مات عنها قبل أن يعطيها المهر. يقول خالد تستحق المهر، كم؟ نصف المهر ولا كل المهر ولا الثمن ولا الربع؟ مبارك تستحق المهر كله. وترث بعد، كان عنده شيء غير المهر، كم ترث منه؟ إن كان له ولد فلها الثمن، فإن لم يكن لها ولد فلها الربع. صح كلام بارك. طيب، النكاح الصحيح، النكاح ما المراد به؟ عقد الزواج ولا الدخول؟ عقد الزواج. ما الدليل؟ ايه هذا الموت يرفع عيده جواب سواس، بس تكمله الجواب هي اللي ايه. حاول تدر اللحية كي يطلع منه، مع جر اللحية ترى تطلع المعلومات، مع جر الشماق هم تطلع. يلا، ما الدليل؟ انقذ أخاك. في سورة الأحزاب، إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. شوف ما مسه، وقال الله إذا نكحتم، فالنكاح معناه العقد وليس معناه الوطء أو الدخل على الزوجة أو الجماع، وإنما العقد. وذاك شيء قال النكاح الصحيح، احترازا من ماذا يا محمد لما قال النكاح الصحيح؟ من النكاح الفاسد والنكاح الباطل. واضح؟ تزوج رجل امرأة متعة ثم مات، ترثه أو لا ترثه؟ لا ترثه. لا ترثه. لماذا؟ لأن النكاح باطل. لأن النكاح باطل. واضح؟ واضح؟ طيب، تزوج رجل امرأة زواج مسيار ثم مات عنها، فقي. فكر فيه المسيار، ترى في ميراث ترسل. ها، يرث؟ هو اللي مات شلون يرث؟ هي ترث. كيف ما في بالك شاغل بالك، ترث. ولذلك المسيار ما في شيء اسمه مسيار في الشرق، وإنما سمي هكذا اصطلاح حديث، والروافض يقولون عندنا متى عندكم مسيار. مو صح مسيار، لأنه يعني يتردد على الزوجة بين فترة وأخرى، سير عليكم يعني نزوركم، ها، فسموا مسيار. لكن النكاح صحيح، لذلك إذا مات أحدهم أثناء النكاح ورث الآخر، بينما نكاح المتعة لو مات أحدهم أثناء النكاح لا يرثه. واضح؟ لأنه النكاح أصلا باطل. وإذا انتهى عقد الأجار، عقد المتعة هذا، لأن الزواج أسبوع، بنهاية العقد ينتهي الزواج مثل عقد أجار الشقة، فإنها لا تعتد عدة طلاق ولا يطلق أصلا. ولو مات أحدهما لم يرث الآخر، ولو مات هو فإنها لا تعتد عدة وفاة. ففروق كثيرة بين هذا، بين الحق والباطل، بين السفاح والنكاح الصحيح. الولاء، الولاء أن يعتق سيد مملوكه ثم يموت المملوك وليس له وارث إلا سيده معتقه أو إلا معتقته، فإن المعتق أو المعتقة يرث هذا المملوك الذي إيش لا وارث له. لكن السؤال، المعتق والمعتقة يرثان بالفرض وكم فرض كل منهما أم بالتعصيب؟ المفروض كلكم تعرفون الجواب. أبا بكر، بالتعصيب. وإذا قلنا المعتقة هي المرأة الوحيدة التي بين الرجال الذي يرثون بالعصبة أو بالتعصيب. واضح؟ يمكن تستمع هذه الأسباب في وارث واحد، في وارث واحد. هذا رجل له بنت عم، له بنت عم مملوكة، بنت عمه مملوكة، فاشتراها فأعتقها، صار هو ليش المعتق، بنت عمه وهو المعتق، فتزوجها فماتت رحمه الله، رحمه الله، فيرث منها حينئذ لأسباب ثلاثة، سمعت، إن بغيت زوج هو زوج يرث الربع لأن ما لها وارث إلا هذا المعتق، إلا هذا الزوج له النصف، والباقي يرثه إما لأنه ابن عم الله وهو أقرب عصبتها، وإما لأنه هو المعتق، لكن أي بأي السببين يرث حينئذ؟ صح المال مال له، لا لكون ابن عم، لأن ابن عم أقرب من كونه إيش معتق، لكن على كل حال اجتمعت هذه الأسباب الثلاثة في شخص واحد، ولا تجتمع إلا في زوج. لما؟ لما؟ لأن النكاح الصحيح لابد أحد الزوجين، لابد يكون فيها زوج. طيب نجرب زوجة، يصير؟ ترى ممكن يصير، نطلعها لكم. ها، امرأة اشترت ابن عمها وكان مملوكا فاعتقته ثم تزوجته ثم مات عنها فورثت بصفتها زوجة الربع، وورثت الباقي بصفتها ايش؟ معتقة، لا بنت عم أخرى، فما تستمع الظاهر هذه الثلاث الأسباب، ما تستمع إلا بالزوج، لأن بنت العم ما ترد بالعصبة ولا بالفرض، بنت العم ترد. طيب، موانع الإرث، قال وموانعه ثلاثة، القتل والرق واختلاف الدين. يقول الناظم قتل ورق واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. أنا ما نحاضر منظومة الفراض إلى البيت الوحيد، قتل ورق واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. لا يطلع حين بعد ابن فلاح يقول مو موزون، قتل ورق واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. الموانع ثلاثة، القتل، القاتل إذا قتل مورثه فإنه لا يرث منه، والقاعدة من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. لو قتل أباه أو أخاه أو عمه أو ابن أخيه أو أمه أو جدته فإنه لا يرث منه، القاتل لا يرث. ولأن لو قيل بأن القاتل يرث لفتح باب من أبواب الشر، كل من أراد تركة وتعجل ماذا في أفعل؟ يقتل مورثه لكي يأخذ تركته، واضح؟ فالقتل مانع من موانع الإرث. الرق، لأن الرقيق لا يملك بل هو مملوك لغيره، فلو هلك هالك، هلك هالك عن أخ شقيق مملوك ومعتق، فلمن الميراث؟ هم كلاهما أخوان مملوكان، فأحدهما اشتراه رجل ثم اعتقه فصار حرا، ثم مات وليس له إلا أخ شقيق لكن ما زال مملوكا وله معتق، فلمن الميراث؟ للمعتق. التعليل قال لأن المملوك لا يملك بل هو مملوك لغيره، ولو فرض أخذ هذا المملوك مالا بالتركة فسيؤول المال لمن؟ لسيده. فالرق مانع من موانع الإرث. اختلاف الدين في حديث أسامة المشهور: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. لا يرث الكافر المسلم ولا يرث المسلم الكافر. ها؟ إيه صحيح مسلم. لا يرث الكافر المسلم ولا يرث المسلم الكافر. فإذا مات المسلم وله أخ كافر فإن الميراث لا ينتقل الكافر، لكن إذا مات الكافر وله أخ مسلم فإن الميراث لا ينتقل إلى المسلم. موضع اتفاق أن الكافر لا يرث المسلم، وموضع خلاف أن المسلم لا يرث الكافر. هذا رجل مسلم وله ابنان، احدهم مسلم والاخر نصراني، فمات من المات؟ الاب. فلمن الميراث؟ للمسلم، ورث من ابيه المسلم، وليس للكافر شيء لان دينه يخالف دين ابيه. هذا واضح صح؟ لكن لو ان كافرا مات وله ابنان احدهما كافر والاخر مسلم، فلمن الميراث؟ الميراث كله ياخذ من الكافر، لان المسلم لا يرث الكافر. وحينئذ اذا اخذ الكافر الارث من الكافر سيتقوى به على اخيه، على شقيقه المسلم. تدري شلون المسلم هذا ندم؟ قال لهم أخر إسلامي على ما يموت أبوي يحسن لي. ليش؟ حتى يرث كأخيه، فيرث الكافر من كافر وكافر من كافر، بعدين إذا استلمت أدخل الإسلام. لكن راحت عنه. فلما رأى أسرة أخرى رأوا ما حصل موقف، هم يرغبون في الإسلام لكن خاف مسلم يروح عليه الميراث مثل بيت فلان، أسلم أحدهم ما أعطر على الميراث. أصبر خلي يموت شايب بعدين أستلم بعدين أدخل الإسلام. فلذاك قال بعض الفقهاء لو قلنا بأن المسلم لا يرث من الكافر لكان هذا السبب لتأخر إسلام بعض الناس، يخشى أنه إذا دخل الإسلام فاته الميراث لأن المسلم لا يرث الكافر. رأيكم؟ قالوا إذا قلنا المسلم لا يرث من الكافر سيكون ذلك السبب، سيكون ذلك سببا لتأخر إسلام بعض الناس، يخشى أنه إذا أسلم يحرم من ميراث وليه الكافر سواء والده ولا أخر، مثلا من والده أو من أمه أو من أخيه دخلت الإسلام خلاص لا يرث المسلم الكافر. قال ونخشى أن بعض المسلمين إذا سمع أن أباه قد قرب أجله ارتد. لما؟ حتى لا يحرم من الميراث، يخشى أن يموت أبوه وهو على الإسلام ثم لا يرث المسلم من الكافر. فلهذين أو لهذه الأسباب الثلاثة قال بعض الفقهاء إذا مات الكافر فإن المسلم يرث من الكافر. ما هي الأسباب؟ السبب الأول حتى لا يتقوى الكافر بالتركة على المسلم، وحتى لا يرغب الناس. ما معنى يرغب؟ يرغبوا، حتى لا يرغبوا يعني يعرضوا عن دخول الإسلام خشية أن يفوتهم الميراث. وحتى لا ينفتن بعض الناس فيرتد من أجل الحصول على الميراث. تعليلات قوية ولا ضعيفة ولا متوسطة؟ صراحة صراحة ضعيفة والله. ها متوسطة. خلينا نحن التعليلات قوية هي ولا لا. ايش رايكم؟ ها اي التعليلات قوية حقيقة. التعليلات قوية ولكن اذا عرضت النص فالقاعدة اذا جاء الاثر بطل النظر، واذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. انا شرحت لكم نهر معقل، واحد عنده شوية ماء صب شوية الناس ضبين على اليمين، هلك عطشة جفاف تكفى لعافيك شوي شوي صب لهم شوي يلا بس صب عدل يلا بس يكفيك خلع غيرك. بينما هو كذلك والناس قتل على ما عندهم من قليل الماء، سال السيل جاء النهر الكبير، فانصرف الناس عن نهر معقل إلى نهر الله. فقال قائل إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، وإذا جاء النص إذا جاء الأثر بطل النظر. صحيحة للتعليلات وإن كانت تعليلات لا بأس بها، لكن الله عز وجل أعلم، والحديث صحيح وصريح، لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. فنقول بأن لا يتوارث، حتى في حديث لا يتوارث أهل ملتين شتى، لا يتوارث أهل ملتين شتى. واضح؟ طيب هلك هالك وهو نصراني عن ابنين، أحدهما نصراني والآخر هندوسي، فلمن الميراث؟ للنصراني وليس للمجوسي شيء، لحديث لا يتوارث أهل ملتين شتى. وقيل لا، الميراث بين النصراني والمجوسي لأن ملة الكفر واحدة. وقيل إذا ما كنت متوهم أن ممكن يكون الميراث لو هلك هالك مجوسي عن ابنين، أحدهم نصراني والآخر مجوسي أو هندوسي، فالنصراني للنصراني لأن النصراني أقرب من الكتاب. لكن مثل هذه المسألة تحتاج إلى مراجعة ناحية أخرى، يكون الكفر ملة واحدة يقسم. هذا لو كان تحت سلطتنا، مثلا كافر موجود في بلادنا وتنازع الاثنان على ميراثهما، هذا يقول لها شيخ قاضي ينظر قاضي ممكن يحكم حتى بين النصارى، لكن يحكم ما أنزل الله. فإذا رأى هذا كافر هذا كافر، وإن كانت ملة الكفر وملة الكفر واحدة، ممكن أن يعطي هذا وهذا. طيب هل ممكن تجتمع الموانع الثلاثة في شخص؟ هذا مملوك قتل أباه الحر ومخالف له في الدين، ما له أمل. قد اجتمعت في إيش؟ موانع عرض الثلاثة، مملوك وكافر وقتل أباه المسلم، لا يعرف. واضح؟ قال وإن كان بعض الورثة حملا، هلك هالك عن ابنين وزوجة وزوجته حامل. ها الحامل هذا ماله حق؟ له حق، له حق ولو كان نطفة. وانظر إلى عدل الإسلام، لو نطفة. طيب إذا كان هذا الحمل أنثى، بنت ونطفة في بطن أمها، الإسلام حفظ حقه. جاء أحد الأبناء فقال هذه امرأة أبي حامل ونحن نحتاج إلى الميراث، والله أعلم يمكن بعد بطنها أنثى. الإسلام حافظ الحق وإن كانت نطفة، مش أنثى، نطفة لا يعلم ما هي. انظر إلى الذين يطالبون بحقوق المرأة ويكون إيش الإسلام ظلم المرأة، وانظر إلى أحكام الله عز وجل. النطفة في الرحم يرصد لها ميراث ولو كانت أنثى. طيب، قد تكون أنثى وقد تكون ذكر، فنرصد لها كم للنطفة هذه؟ كم حق ذكر ولا حق أنثى؟ حق ذكر. ونقسم التركة على بقية الورثة إن كان الورثة إيش مستعجلون على، إذا كانوا مستعجلين على أخذ حقوقهم. هلك هالك عن ابنين وزوجة حامل، فللزوجة الثمن، ما تنتظر الحمل، ما له علاقة، ثمن ناخذ على كل حال. والباقي للابنين وللحمل، ونفترض بأن الحمل ذكر، فنعطي الابنين من الميراث ونرصد حق ذكر. فإذا بانت أنثى سهل المسألة، عطنا نصف حقها، نصف ما رصدناه وقسمنا الباقي، واضح؟ لأن للذكر مثل حظ أنثيين، فأخذت الحمل هذا رصدنا له سهمين اثنين، فالمسألة هذه قسمنا أسهمها بعد ما أخذت الزوجة حقها. عندنا ابن وابن وحمل، فثلاث أسهم، خلنا نخليها ست أسهم عشان أسهل. أعطينا الابن الأول سهمين والابن الثاني سهمين والحمل رصدنا له سهمين، فبانت أنثى، بانت أنثى فتأخذ سهم واحد، سهم واحد. فحينئذ نعيد القسمة، فنجعل التركة مقسومة على كم بدل على ستة؟ كم تنقسم على أربعة ولا لا؟ على خمسة. سهمين للابن الأول، سهمان للابن الأول، وسهمان للابن الثاني، وسهم للبنت. وحينئذ سيرتفع إيش؟ السهم، واضح؟ طيب، لكن يقول قائل يمكن الحمل توأم، ألا يحتمل ذلك؟ ألا يحتمل؟ فقالوا خلاص، بما أن يمكن حمل توأم نرصد ميراث توأم، والتوأم هذا يمكن بنتان ويمكن بنت وابن ويمكن ابنان، خلاص ماذا نفعل؟ نرصد نرصد ميراث ذكرين اثنين ونقسم الباقي. فإن قال قائل يمكن توأم ثلاثة، نقول هذا نادر ولا لا؟ نادر وقليل جدا، فنرصد ميراث توأم ذكرين اثنين ونقسم التركة. فإذا وضعت المرأة فإلا هي إيش قد ولدت ثلاثة، ورثت ثلاثة، ماذا نفعل؟ ننظر في هؤلاء الثلاثة. إن كانت وضعت بنتين وابن فالميراث الذي أخذوه أخذ لن يزيد شيئا. لماذا؟ لأن البنتين لكل واحد سهم سهم، والابن سهمان، فإحنا رصدنا لابنين فإذا بهما بنتان وابن. لكن لو وضعت ثلاث بنات، ثلاث بنات تعطى كل واحدة حقها سهم سهم، وهنا راح يرجع لورثة. المهم أن الحمل غاية ما نرصد له إذا كان إذا كان الورثة مستعجلين على أخذ ميراثهم، كم نرصد؟ توأم لذكرين اثنين، نقسم الواجب. ماشي؟ واضح؟ في حد فاهم شيء؟ في حد فاهم شيء؟ طيب. قال أو مفقودا أو نحوه. مفقودا معروف، راح راح دخل البحر ما رجع، دخل الغابة ما رجع، ركب سفينة فضاء أو ما رجع، مفقود. أو غائب، راح يدرس برا ومنقطعة أخبار، راح أسير ما ندري حي ميت، فماذا نفعل؟ نفس الحمل، عملت بالاحتياط. إذا كان مفقود ذكر رصدنا له ميراث ذكر، مفقود أنثى رصدنا ميراث أنثى، المفقود زوج وماتت الزوجة ولها أبناء وبنات ولها الزوج والمفقود هذا، رصدنا إيش؟ ميراث زوج. المفقود أب رصدنا ميراث، حسب المسألة. قال ووقفت له أي تركته، متى نفعل ذلك؟ قال إن طلب الورث قسمة التركة، إذا ما طلبوا اتركه حتى تضع الحامل حملها وحتى يرجع المفقود. الحمد لله. قالت عملت، قال عملت بما يحصل به الاحتياط على حسب ما قرر الفقهاء رحمهم الله تعالى. ما هو الاحتياط؟ أن نرصد بالحمل، أن نرصد حق ذكرين اثنين، واضح؟ طيب، وهكذا انتهينا من باب المواريث. ولا باقي شيء؟ خلاص لا انتهينا. ها؟ باب العتق، ما له علاقة. طيب، قلت لكم أنا راح أقترح عليكم اقتراح. ما رأيكم لو أعدنا شرح هذا الباب لمن لم يتمكن منه ولمن غاب ولمن تخلف ولمن تأخر، أو نقرأ مذكرة أخرى أو مختصر آخر في الفرائض؟ والآن قد هضمتم شيئا منه فتكون الدراسة سهلة، ما رأيكم؟ أو نسير إلى بقية الكتاب ونرجع إلى إغاثة اللهفان؟ نريد اقتراحاتكم. واضح ما لا أقول؟ خالد، منظومة أو مختصر؟ محمد، نعيد الباب نفسه يعني، مو فاهم شيء، مختصر ثاني غير هذا الرأي؟ ها كمل غيره، نعيد نفس هذا يعني، مو فاهم شيء الله. ها ها مختصر آخر إبراهيم، نمشي يعني نفس كلام محمد. ها نصوت كل شيء، تصويت تصويت. لا طيب أنا بشوف يعني، هل مثلا يعني الأخوة ما استفادوا من الشرح لدرجة أن يعني نعيد مرة أخرى، مع أن أنا عدت كثيرا يعني فأنا أتكلم. ها يعني من منكم فهم من الباب هذا اللي ذكرناه يعني في تفصيلات أخرى يعني أكبر حتى من مستوى حتى ما شرحناه يعني، مناسخات وغيره وغيره، لكن الذي شرحناه من منكم فهم؟ 7 من 10، 7 من 10 ما شاء الله، 7 من 10 زين. 8 من 10، 8 من 10 خلاص تعطيك سؤال عامر، 8 من 10. طيب من فهم 9 من 10؟ واثق من نفسه، واثق من نفسه. 10 من 10، 10 من 10 معناه يتحدى، أعطنا أي سؤال مما مضى. طيب من فهم 5 من 10؟ سلمان، سليمان. من فهم 4 من 10؟ من ما فهم شيء؟ حسبالا قاعد أتكلم كتاب النكاح من فهم 2 من 10؟ طبعا اللي يحضرون مو اللي أول مرة جي. 2 من 10، 3 من 10، 4 من 10، يعني أكثركم فهم تقريبا جيد يعني نقول 7 7 أكثركم هكذا الأكثرية. طيب في مختصر للشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه في كتاب اسمه مجموعة رسائل، مجلدين أو 3، في رسائل حق ابن سعدي وحق ابن تيمية، يقع يمكن 12 صفحة أو كذا، أنا درست أكثر من مرة بس ما أدري الحين كيف نحصله، يصور ممكن هذا وندرس، ايش رايكم؟ ها؟ لا غير تفسير فرج، لا ها؟ لا مو صحيح التميم، لا مجموعة رسائل اسمها، مجموعة رسائل. لا ما ادري انا عندي بس مكتبتي ما ادري عن الموقع، اظنه مقرر في الكل في المعهد العلمي او شيء عليهم تقريبا 16 صفحه من كذا، واضح وجيد وفي جداول في مسائل. لو بحثت عنه بس انا ما اضمن لو بحثت عنه اجده او لا. اي موارد تتبع عقيده ادري فيك. ها ايش رايكم؟ او اقترح اخر يعني رساله اخرى. الشيخ البرهاني ذكرت مع الديني. ذكرت مع الديني؟ ايش حاجه مع الديني انت؟ تجلس خصوصي بلاش ها؟ لا مذكر مع الديني ماذا مؤلفها وعلى اي مذهب وعلى ما ندرس فيه ما نعرفه او ناس ما نثق فيهم. ما ادري. الديني حتى يقول ابو الحسن ليش عيون؟ اهل السنه والجماعه وكل شيء يقولوا احنا. ما نثق به. تسهيل تسهيل طويل شوي. تسهيل طويل ترى. نقرا سريع يعني. والله ما تقول تسهيل فرائض حق شيخ عثيمين طويل شوي ترى. يمكن الأخوة ما يرغبون يعني كل فرائض فرائض نقول. ها؟ برهاني أنا ما درست نفسي. أخشى ما في أشياء أنحرج فيها. ها فهد. السلام عليكم. كنت تريد أن تذكر مسائل لم تذكر هنا. أيوة. لكن إذا كان هذا فقط، لا صح، لكن هذا الكتاب ما ألف في الفرائض، لأن فيه مؤلفات أخرى ألفت في الفرائض، جاي بترتيب أحسن من هذا. حنشوف حتى الأسباب الإرث وموانعه آخر شيء ذكره. بينما هذا يذكر في أول شيء، أول ما يتكلم عن متعلقات في التركة، في شروط بعد، في شروط ما ذكرها، التحقق من موت، التحقق من حياة الوارث، والتحقق من موت المورث، يعني حين يصير حادث ماتوا مع بعض يمكن هيش. شوف من اللي مات قبل لو بدقيقة، لنفرض مثل أخوان أو أب وابن، من يرث الآخر؟ ففي مسائل ما ذكرت، وفي يعني بعضها يضعون جداول البنت أم كلا، في أشياء حلوة لما يكون مثلا رسالة مخصصة للفرائض، عرفت؟ هذا يعني حاولت أنا سهلة بقدر ما أستطيع. هذا اللي يوصل. نعم عبد الله. حقة شيخ عثيمين تبون هذه يعني؟ بس الشباب مو متصورين عشان تجي متشجعين لها يعني. بس انا عن نفسي شايفها جيد، وانا شرحت اكثر مره بعد، بس ما ادري صورناه وزينا مذكرات بس ما ادري وين. ترى هو مجلد، مجلدات صغار، 1 2 3 مكتوب مجموعه رسائل. يمكن ها؟ الوطني. يمكن ايه؟ الشرطة ايه يمكن هذا. 3 مجلدات. يمكن استراجع وشوف اذا لقيته عندك ولا ها؟ ما ادري عاد والله. انا مشكلتي ما عندي خبره في الكتب. خبرتي قليله جدا. لكن شوف اذا وجدتوا هذا، بعد الان مثلا لو وجدتوا متى نشرح؟ متى نصوره؟ متى نوزعه؟ نبي احنا بكره عندنا درس لازم نرسي على شيء. صورنا ها؟ بس اتاكد انه هو المتن حضرتك صورته. ايه. ايش رايكم؟ ها؟ تسهيل فرائض. حق شيخ عثيمين تسهيل فرائض طويل شوي. شيخ ليش تاخذ التسهيل؟ ها؟ التسهيل؟ انا ما عندي وقت، انا ما اقرا ولا احضر ولا شيء، يجيك مفتح حتى كتاب خلي منزل ما تشوفون طايح علي انت. ما عندي وقت حيل مزدحم. وذاك انا ما اقطع الدرس ليش؟ انا هذا طلب العلم. قراءة بالكتب وكتب على طول. وراح عندك كتابات شيخ رات أخرى. ها إيش رأيكم؟ تصير شيخ نأخذ من بابنا. في جداول مرتب بيت. شيخ بيصير الشيخ الوقت. لا في صعوبة شوي. ها غيره؟ ما هو صعب كتاب شيخ باز رحمه الله عليه، لكن ما هو كتاب للتدريس في الطريقة. يعني في مثلا قالوا كامل في كتاب الشيخ الثمين يعني ألف للطلبة جداول وكذا وترتيب يا رشان شيخ كيف أنا بس شوي في المرجع أثنين وثلاثة من ها يعني في ثلاثة أيام نرجع في ماكينة بيضاء احنا ضغط الأخوة ودنا خاصة بعد عشان ندخل من المجلد بعدنا المجلد الثاني يحل ثانا بادي فيه خاصة عشان ندخل كتاب آخر بل احنا في بداية فصل جديد يعني رح نستمر ان شاء الله ليه الصيف ليه شهر ستة وآخر خمسة فهذه ما نقول يعني جلسة جالسين ممكن ناخذ فيها كتاب كبير تستفيد منه شيء كبير اي مو شوي كبير كبير هذا مجلد هذا تا خلاص شيخ انا اختار ان شاء الله لو عنده نبدا غدا اذا جينا غدا ولا مو جايبهم ها طيب ايش رايكم نقرا المذكره حق الشيخ الثمين ان وجد وصورها ايش رايكم باقتراح هذا ها اللي يرغب يرفع ايده شوف آه جيد ما شاء الله حتى اللي ما يرغب يرفع ايده شوف ايش عن الفشل ها خلاص اللي عنده سؤال يا اخوان اللي عنده سؤال تفضل ابراهيم انا عارف الأخت اليوم مالها شيء لوجود فرع وارث والبنت لها النص الشقيقة لها السدس تكملت الثلثين والباقي لها الشبيل الكلالة معنى ما فيه ولا ولد ولا والد البنت الواحدة ما تحجب تحجب نحد من نقصان ما تخلي الشقيقة تأخذ النص ها وإنما تأخذ السدس تكملة الثلثين شو فيه ما تأخذ السدس تكملة الثلثين أشوفه تعال أشر لي أشر لي الأخت الشقيقة يا النصف يا الثلثين يا التعصيب مع الأخت أما الأخت اللي أب تأخذ سدس مع أختها الشقيقة لا نقطة الشقيقة مع عدم معصب عدم مشاركة عدم في الوارث عدم أصلا الذكر تأخذ النصف تأخذ سلسان الاثنين فأكثر مع عدم أخت شقيق عدم وارث عدم أصل تعصيب الغير مع الأخ الشقيق مع الغير الفرع الواحد هذا الفرع الواحد تجد التعصيب مع الفرع الواحد بس ما قاعد كم تعرف بس قاعد التعصيب إذا هلك هالك بنته وبنت ابن أخت شقيقة البنت النصف بنت الابن السدس تكملة الثلثين الشقيقة ولا عدل نعم في شيء اسمه تعصيب مع الغير ممكن تأخذ باقي يعني مع الغير ها إلا ما قال إلا هلكته مع المهتدين يمكن تأخذ باقي تعصيب مع الغير سمه مو مشكلة كل واحد يرجع له تعاد القسمة رزقوهم ناس ما هم ما يستحقون لكن كل واحد راز وجهه قاعد قسموا الميراث ما تقول تفضل لا حضروا قاعد قسم ولا ذولي يقرب لك لكن ولا ايتام ولا فقراء استحوا يقول ها مفقود حتى يصدر حكم القاضي. ينظر القاضي في الأحوال، هل مثلا واحد غارقين نص المحيط، ها شنو يغلب على ظنه؟ معقول قاعد يسبح من نص المحيط ولا طايح من فوق الطيارة؟ كلهم ماتوا ولا واحد ما لقوه ولا؟ حسب رأي القاضي. شيخ وجد بنت والدها ولها النصف وما وجدت معصمة باقي الثالثة لأولى رجل ذكر ما رجل ذكر يرد إليها. كغيرهما. إيه هذه مسألة خلافية. ولكن كل شيخ ما ذكرنا أن الزوجين لا يرد عليهما، يرى أن حتى الزوجين يرد عليهما. أقصى شيء ذكرين ولا؟ ثلاثة. نحجزين فقط ذكرين. الصبيان عد نقول حق الورثة تعالي بطلع واحد ثالث أعطونا حقه. الأخوة من بعد أخوة من أم يعتبرون مجموعة الأخوة، يعني يعتبرون في مراتب أم. أي نعم، من السلوث إلى السدس. الحديث لا وصية للوالد على إطلاق، على إطلاق لا وصية. مبارك. شيخنا الحامل إذا تبين الحمل أنثى أو ذكر ثم مات بعد نفخ في الروح، إذا خرج صارخا يرث، يموت يرث لو لحظة ومات يرث، وبعد ما مات هو عاد تذهب تركته إلى ورثته، لكن إذا نزل ميتا ما لم يرث. السؤال محمود ما له أرض شون كيف حسب الفلوس اللي تركها، وكم ترك عشان السهم؟ كم واحد مات وترك له 100 دينار، السهم يختلف عن واحد مات ترك 200، السهم يختلف عن واحد مات وترك 1,000,000. القسمة على العدد يعني. طيب يعني من الورثة مثلا؟ مثلا ماذا ترك زوجة وابن، زوجة وابن ترك كلها تقسيم 8، رقم 8 يطلع الثمن، هذا الزوجة والباقي كله للابن. واضح؟ تضرب يا كسام ترك أرض مثلا، قسم على 8، قسم 1,000 على 8 طلع 125، تأخذ الزوج 125 ويأخذ الابن 875. عدلوا هذا من أب قاطع، من أبيه الكافر، ما يستحق، ما حق ولا يستحق، يعني حرام. واحد داخل شيء ما يستحق إيش حلال حرام. فهم الشيخ اللي وصل ميت للأبي هو بالكلب لا يسقط ما زاد عن الثلث وينفذ دون الثلث غيره. فهد طبعا ما ينزل في فهم العلماء إذا كان النص واضحا ما هو ملزم، لكن إذا كان النص يحتاج إلى فقه، يحتاج إلى تقييد، يحتاج إلى إطلاق، يحتاج إلى التخصيص، يحتاج إلى تفسير لبيان، عرفت؟ يعني لابد حينئذ ينظر. ما هو ملزم، لكن إذا علم بأن لا والله ترى هذا ليس على إطلاقه وإنما قيد أو ليس على عمومه وإنما خصص، يقول له ما لي شغل صحيح. لكن ليس كل نص يحتاج إلى فهم علماء، عرفت؟ في بعض النصوص في فضائل الأعمال وكذا، من قال كذا من فعل كذا قول فعل. أبا عبد الله المعتق المعتق ورثة المعتق يعني يستحق الميراث. فهؤلاء الورثة يعني كان أبوه قد مات يرثون الذكور دون الإناث بعض الأسباب الأخرى، هل هناك دليل على هذا التخصيص أن يأخذ الذكور دون الإناث؟ إنهم يرثون بالتعصيب، العصبة كلهم رجال. عنهم بالتعصيب؟ إي. العصبة كما أنهم يرثون هم العاقلة يدفعون الدية إذا حصل قتل خطأ. تارة يدفعون عصبة تارة يرثون. أما النساء لا ليس. نعم. شيخ السؤال الفاضل دكتور هل هذا السنار ضروري؟ ولبس عشان شو الذكر ولا أنثى؟ مو ضروري خلاص ما يجوز. طيب غير. شيخ شخص توفى وترك ترك من العقارات وتأخر الورثة يعني في أخذ الميراث سنة أو سنتين، تقييم العقارات يكون بتاريخ الوفاة؟ لا تاريخ اليوم فلوسنا عقارات في التجارة وقد تتعرض لانخفاض قيمتها. طيب إذا انخفضت على الورثة وإذا ارتفعت للورثة. وإذا أوصى هو لوصية ايه؟ تخرج في أعمال الخير. إذا استطاع إخراجها على طول تخرجوا لهم الثلث. إذا الثلث هذا ما أخرجوا صار له سنتين ما أخرجوا وارتفع يرتفع وإن خفض انخفض حتى انخفض عن قيمته في تاريخ الوصاية. المفروض نبدو لكن مثل ما استطاع تنفيذ على طول على ما يعملوا تحصيل على ما يبيعون على ما يسوون معاملة على سنتين ينخفض غيره. بالنسبة للترتيب لا صباح كنا ناخذ شيء من المعتق بعد هل يبقى البيت المال ولا أبناء؟ لا عصبة المعتق غيره. ما نبي الذكر حظه يعني ولد التساوي ما يجوز نص ما يجوز ياخذ الذكر حظه زي ثم هو نصيبه قسمه لخواته كيف هو له حق يقول ايش لا اريد. محمود حكم المال اذا كان هي حظه صاحبه تعامل الورثه هذه بعض العلم يقول ان يعني الاسم على الكاسب الورثة أخذوا بصفة أنه ورث حتى لو يعلمون إلا كان عين المال يعني يعرفون أن أباهم قد سرق هذه السيارة من فلان هو ورثة جاء صاحبها قال لا أنا ما نشأ روح طالب والدنا لا هنا عين نضع نفس عينها حرام فيرجعونها. شيخ هلك هالك عن ثلاثة لنا وابن ابن وقال ترك سهم لابن الابن يقول كسهم أبيه يعني الابن الابن الابن الابن ميت قبل الأبي ايه. لا. الابن أحد الأبناء مات قبل أبيه وله ابن صح؟ طيب يقول أعطوا نصيب أبا له يوصي إذا كان نصيب ابنه الذي مات قبله ثلث فأكثر فيأخذ فقط الثلث إذا كان دون الثلث ينفذ بارك خطأ خطأ. هذه مسألة إذا قتلوا خطأ بعض العلم قال ما يرث حتى لو قتل خطأ لأن إيش سنفتح باب شر كل واحد يقتل يقول لا والله بالغلط مركب والده قدام يطلع طوف الإشارة وخلي السيارة ها ويقول والله ماتوا الغلط فقال وبعضهم قال لا ينظر القاضي ويتحقق هل كان في شك أنه ممكن قتل خطأ أو قتله أو تسبب قتله ويدعي أنه خطأ شوف سلوك هذا الولد من قبل سوابقه ظروف الحادث حتى يقال أنه قتل خطأ أم لا إذا غلب على ظن القاضي بأنه إيش في شك أنه ليس على كل حال أنه غير متدخل يمنعه من الميراث. إيش بأعيان متلك يعني ديون متعلقة بأعيان العين الشيء نفسه يسمى عين فديون متعلقة بالتركة نفسها هذه يعني واحد مثلا مات وعنده 10,000 دينار في 3,000 دينار من هذه العشرة نفس هذه لفلان من الناس فنعطي 3,000 لأن هذه ديون متعلقة بعين التركة التي تركها الميت وأحيانا في ديون غير متعلقة هو صح عنده 10,000 لكن مطلوب شيء حاجة أخرى غير العشرة هذه. نعم. فهد شو اختار الدين راضي يعني؟ إذا رأى القاضي بأن الراضي ليس بمسلم فلا يتضافى. الشيخ لو حملك حالك عن اثنين وابن وعائلته بالمتوفي قبل أبيه، يعني أصلا كان عنده 3 أبناء، واحد مات في حياته وعنده أبناء وبقي اثنان. طيب أي أبناء ابنه المتوفى قبل الميراث الابنين، وليس لأبناء الابن المتوفى قبل أبي شيء، لكن هو كان بإمكانه يكتب لهم وصية، لكن في القانون هنا قال الوصية الواجبة، هو ما كتب لأبناء ابنه ومات، يروح يكتبون عنه ويعطون أبناء الابن مثل نصيب أبيهم لو كان حيا. غيره خلاص. ما في استثناء؟ يا رأس مثل جلسة لأنه معتق مثلا معتق. لا للأم السدس الباقي للأب، لأن الأب يحجب الأخوة والأخوات، الأم السدس لوجود عدد الأخوة والباقي للأب تعصيب. الله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.